السابع خروج دم الحيض والنفاس كitu cha saba katika penye kufunguza kutokwa na damu ya haidh na nifas nifas ni damu ya uzazi لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة وقول يمتوم صلى الله عليه وسلم كوش منامك أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم هكو منامك بينجا لو بتحيذ هسوالي ولا هفونجي فمتى رأت دم الحيض بس وقت ووت منامك تكبو يونا دم يحيذ أو النفاس أو دم يا نفاس دم يكزا فسد صومها itafisidika saumu yake sawaun fi awali nahar am fi akhirihi ni mamoja katika mwanzo wa mchana au katika mwisho wake walau kabla alghurubi bilahdatin ijapokuwa ni kabla ya kuzama kwa jua kwa kitambo kidogo tu baada ya dakika 5 tu jua lizame watu wao wafungua yeye apata haidh saumu yake ibatilika wa in ahassat bi intiqali ad-dam wa lam yabruz na akihisi kugura damu lakini haijadhihiri illa walam yabruz illa baada alghurubi na haikudhihiri isipokuwa baada ya kuzama jua yani kwa maana anajihisi kana sasa atapata dauri yake mwanamke kwamba wakati wake wa kupata siku umefika kwa namna anavyosikia tumbo lake linavyomuuma kwa zile hisia zake ambazo humjia wakati wa kupata haidh lakini damu haikutoka nasema fasawmuha sahihun sawmu yake ni sahihi mpaka damu itoke sawa kwa zile ishara za mwanzo mwanzo anazoziona hazifunguzi zile mpaka itoke damu wayahrumu ala sa'il tanawulu hadhihi almufattirat in kana sawmuhu wajib na ni haramu kwa mwenye kufunga kuifanya hivi kwenye kufunguza ikiwa sawmu yake ni ya wajib kwa sawmu ya ramadhani sawmu ya wajib ni kama sawmu ya ramadhani والكفاره نصوم يا كفاره والنذر نصوم يا نذير الا ان يكون له عذر يبيح الفطره اسبقوا ukimpatikania yeye udhuru unamhalalishia kufungua kasafari wa marad kama vile safari na ugonjo wanahuihima na mfano wa safari na maradhi liana man talabasa biwajib kwa sababu mwenye kuvaana na jambo la wajibu lazima hu itmamuhu kutamlazimu yeye kutimiza wajibu huo ukishaingia kwenye jambo la wajibu lazima utimize illa liudhri sahihin isipokuwa kwa udhuru ulio sahihi thumma man tanawalaha fi nahari ramadhana liudhri ghairi udhri kisha yule ambaye amevifanya hivyo vyenye kufunguza katika mchana wa ramadhani pasi na udhuru wowote umekatazwa usifanye kuna mambo ambayo wewe wayaweza mwenye binafsi kama vile kujitapisha ushambi usijitapishe katika somo ya wajibu kama mchana wa ramadhani wewe ukafanya makusudi wajaba alayhi al-imsak baqiyat al-yawm kutamlazimu kutapasa juu yake kujizuia iliyobakia sehemu iliyobakia katika siku kama umejitapisha sasa hivi basi wape usile wala usinywe baki kwa hivyo jizuie mpaka jua litakapozama walqadha'u na kutamlazimu juu yake kulipa wa illa lazimahu alqadha'u duna alimsak na kama ikiwa hakukusudia yani kufanya jambo hilo la ile kufunguza hapana nasema hivi thumma inna man tanawala fi fa in thumma inna man tanawalaha fi nahari ramadhana kisha mwenye kuvifanya hivyo kwenye kufunguza katika mchana wa ramadhani لغير عذر فسن عذر وجب عليه الامساك بقيه اليوم وتباسا juu yake kujizuia sehemu iliyobakia katika siku amefanya pasi na udhur walqadha la kulipa wa illa laikiwa siku udhur inaikiwa ni kwa udhur lazimahu alqadha duna alimsak kutamlazimu hiyo illa ilikuwa natafuta wa illa ayo illa yani in kana liudhr يعني كوني كعذر لازمه القضاء دون الامساك وتم لازمه يي كليبا تو باسي لا كجزويا يعني مثلا ulikuwa na udhuru kama wa safari ukafanya kitu katika penye kufunguza uambiwa hata kama uko safari jizuie kwanza la maadamu uko safarini ni udhur au maadamu wewe ni mgonjwa unaumwa ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نقول عليه يكون مغنجوة أو عليه سفرين أو عليه يكون مغنجوة أفنقوة أتكوية كليبا كتك مسكو من جينة كوية فنقوة فانية كولا مفهم. أما إن كان صومه تطوعا أما إكوى صومي يكي ليسنة كتندويمة فإنه يجوز له الفطر حقيقة ما مياليه فإنه يجوز له الفطر حقيقة يامو لليه كتجوز وكيه كفنقوة ولو بدون عذر يقوى بسن عذره ومفنق صومي يكي سنة ليه مثلا جمعتات والخميس ومفنق سنة لكن في كمال وكنت أقول أنا شاكولا كزوري chakula unachokipenda wewe basi unaweza kubadilisha hapo au useme ah mimi sijafunga basi wala basi sababu ni sunna utakuwa umepitwa na ajili lakini si wajibu tena lazima utimize somo eh kama ukifungua yajuzu lahu alfitru walau biduni udhrin utajuzu kwake kufungua japo basi na udhuru لكن الاولى الاتمام لكن اليقوى بورا لكتميزا وسيندكيزا وكولا وماشا كولا يبقى نعمة يمتشوما بزولي اوتي وكتوكا كونا واشا نيلزي اخواني اين دكوزانجو حافظوا على الطاعات وجانبوا المعاصي والمحرمات يتونجين زي تونجين طاعة زي حفظين طاعة حافظوا على الطاعات زهفذين زيتونجيني تونجيني جيوط زهفذين طاعة وجانب المعاصي والمحرمات نجيب شيء معاصي نمام يحرام ويبو حرميشوا وبتهلوا إلى فاطر الأرض والسماوات نجيكيني ومن يكون بمبينغنا من يكون بأرضنا مبينغ وتعرضوا لنفحات جوده فإنه جزيل الهبات نجيذهر شيء كتك نفحات ذا أكرمواك hakika yeye ni mwingi wa kupa mwingi wa kutoa waalamu annahu laysa lakum min dunyakum nafahamuni kwamba laysa lakum hamna nyinyi min dunyakum katika dunia yenu illa ma amdaytumuhu fi ta'ati maulakum isipokuwa kile ambacho mmekipita mmekipitisha katika taa za mola wenu hamna nyinyi katika dunia yenu isipokuwa kile ambacho mmekifanya mmekipitisha katika taa ya mola wenu فالغنيمة بس لازم ينين نغويرة قبل فوات الأوان قبل يكفوت مودا وقات إغراء أي إلزم الغنيمة لازم ينين غنيمة كبت فايدة والمرابحة لازم ينين كبت فايدة قبل حلول الخسران قبل يكشك حسارة اللهم وفقنا لاغتنام الأوقات وشغلها بالأعمال الصالحات اللهم جد علينا بالفضل والإحسان وما وعاملنا بالعفو والغفران اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم ارزقنا شفاعة نبينا وأوردنا حوضه وأسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله كتك درس الكوكوجة وسابو سيكو زي مكوشة يتبيدي تتزامي مجلس 21 na 22 kama wakati utaturuhusu na kama hautaturuhusu tutashika majlis moja katika hizo alafu tutakwenda katika majlis 28 kama tulivyofanya mwaka jana insha Allah tutakwenda kuzungumzia masuala ya zakatul fitri sababu siku zimekwisha kadhalika tutakwenda kuzungumzia مسألة ختام الشهر رمضان كتك مجلس يا مش يا 30 ويو hatutaendelea na majlisi ya 15 insha Allah. Majlisi ya 15 tutakuja kuanza nayo katika Ramadhani nyingine kama patakuwa na uhai na majaliwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukawa tuko hai na tusiha na afya wal amni wal istiqrar, basi tutakuja kuendelea hapo na darasa yetu. Asili yake yafanyika kule Masjid Zainab bint Jahsh umul mu'minin radiyallahu ta'ala anha kwa wakati huu, lakini kwa sababu ya dhurufu za kumi la mwisho tumeileta hapa leo. Lakini pia insha Allah itakuwa ndio utaratibu wetu, ingia kumi la mwisho tutaja huko kwa sababu mnazozijua eh. Ki Ramadhani ndio inaisha hivi jamani. Ah, Abu Haruna vipi? Swali nzuri ya mada. Mada umeelewa vizuri. Haya. Kuna mtu ana swali ndani ya mada wapi? Kama lipo tumalize afu tuje kwa Abu Haruna. Naam. Tariku salam, hayawan ghayr muhtaram. Naam. Masa? Si muislam. Sisikii. Mbona kama msikitikia sana? Naam. Afikum barakatuh. Kwa maelezo ya Sheikh Ibn Uthaymeen kwamba hilo alifunguza, kwa sababu sio kula wala sio kunywa wala si maana yake, ni msimamo ambao ametaraja alama. Na wewe unauliza ni ipi hukumu ya watu wenye udhuru waliofanya tendo la ndoa au jimai mchana wa Ramadhani? Si mtu ana udhuru? Udhuru umemfanya afungue. Udhuru ni safari, udhuru ni maradhi. Kwa maadamu uko safarini na umefungua na mko na ahli yako, sheria imekuruhusu hata kama ni mchana wa Ramadhani. Sawa, wewe umeruhusiwa kufungua. Fa iddatun min ayamin ukhar, sio man kana, fa man kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar wa man kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم نعم أبو هارون. ومن بداية متى كم فلان تبيس؟ ده مويل وأنا وشونه هو اللي يزيش الفنيف. كم أنا كم بس إلى إلى إلى دني لانغو نزكياك. آه يزيش. الله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت. Terima kasih.